في حرص عليه الصلاة والسلام على اهتمام بالناس والتلطف معهم والنصيحة اللطيفة معهم وإكرامهم عند النصيحة. عدي بن حاتم رضي الله عنه، طبعا عدي بن حاتم يختلف عن غيره في نوعية تربيته، في نوعية نسبه وأهله، يختلف عن الناس الذين ربما لم يتربوا تربية الملوك والكرم ونحو ذلك. حاتم الطائي نعرفه جميعا، إذا ذكرت الكرم والجود والإكرام الناس ذكرت حاتم الطائي، حتى إنه جاءه قوم مرة وهو من شدة ما ينحر من الإبل للناس ويذبح من الغنم ويعطي وكذا، فني الذي عنده، حتى إنه لما مات مر رجل ببيته فرأى ابنته في ثياب الرستة جالسة عند الباب، ابنته الصغيرة، فقال ابنة حاتم الطائي بهذا الشكل؟ فقالت له كرم أبي، لأن قال حاتم الطائي الكريم ابنته بهذا الشكل، فقالت البنت كرم أبي هو الذي صيرني إلى ما ترى من حالي. أبوي كان كريم، ما يترك شيء في البيت إلا يطعم به الناس وينحر لهم وكذا، فما ترك لنا شيء، كرم أبي هو الذي صيرني إلى ما ترى، خلانا مات ونحن ما عندنا شيء. حتى إنه جاءه مرة قوم، فلما جاءوه وإذا ما عنده شيء يقدمه لهم طعام، فقال لامرأته، قالت والله ما عندنا شيء، إذ نذبح غنم نذبح إبل، قالت ما عندنا شيء، فالتفت وإذا فرسه وكانت من أحسن الخيل، والناس يعني يمدحونها في كل موطن في سرعتها ونشاطها، فقال الغلام انحر الفرس، قال ما في إلا الفرس، قال أقول لك انحر الفرس، فنحر الفرس وطبخها وعشاهم عليها، طبعا يجوز أكل الخيل يعني. تقول أسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناها. فلما انتهوا من طعامهم وخلصوا، إلى الآن ما يدري ما هي حاجتهم، تدري في الغالب الضيف إذا جاء إليك من مكان بعيد يكون له حاجة، لكن أنت تضع له ما يوضع للضيف من طعام وشراب وكذا ويطعم ويشرب وبعدين يقول لك حاجته. فلما انتهوا وتعشوا وخلصوا قال لهم مرحبا ما حاجتكم؟ قالوا جئنا نشتري فرسك، فلانة اسمها لها اسم، جئنا نشتري فرسك. فقال هي والله التي تعشيتم عليها، ليتكم أرسلت ورقة ما جئتم، هي التي والله تعشيتم عليها. فهو معروف عدي بن حاتم الطائي تربى في هذا الموطن، يعني ملك ابن ملك، وكانوا في جبال طيب في ديار حائل وما حولها اللي معروفه اليوم. فقومه لما انتشر الإسلام بدأوا كل يوم يسمعون بمقدم وفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له يا عدي الوفود تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يا عدي مالك غير الإسلام يا عدي؟ قال لا ما أبغى الإسلام، أنا رجل نصراني وعلى دين، الوفود التي تذهب هي وفود تعبد اللات والعزة وأصنام، لا أنا على دين أنا. قالوا يا عدي ترى الرجل إذا ما أرسلت إليه وفدا سيرسل إليك جيشا، الرجل بدأ يفتح البلدان. قال لا لن يفعل ذلك. قالوا إلا بيفعل وأنت ما عندك قوة تواجه بها ذلك الجيش. فجهز رواحل إبل عنده ووضع عليها الطعام جاهز، طبعا الطعام تمر وخبز يابس وكذا يربط عن يمينها ويسارها، وما جهزها وقال لراعي الغنم عنده، قال إذا ذهبت ترعى الغنم فأخبرني ماذا يقول لك الرعاة الذين يأتون من جهة المدينة، لأن رعاة الغنم يأتون من جهة المدينة وهذا يطلع يرعى الغنم، فأكيد أن الأخبار تتناقل بين رعاة الغنم، تدري راعي الغنم يطلق الغنم ترعى ويقعد يسولف مع الرعاة يعني، فكل واحد يعطيهم الأخبار والأخبار تتناقل بين الناس. فكل يوم يرجع راعيه ويقول لها هل يعني سمعت بشيء في جيش قادم في كذا؟ فيقول له لا والله ما سمعت بشيء. يوم يأتي غدا ها سمعت بشيء؟ قال لا والله ما سمعت بشيء. فمضت أيام ثم أقبل إليه الراعي وقال يا عدي ما كنت صانعا لو علمت أن جيشا آت إليك من المدينة؟ قال كنت أركب هذه الرواحل وأفر إلى الشام، لأن الشام نصارى هرقل وكذا، فهو بيطلع إلى قوم يعني دينه مثل دينهم. فقال له فاصنع ذلك الآن فإن الجيش قادم في الطريق. فركب على راحلته واستخف أهله اللي قريبين زوجته عياله كذا ومضى جهة الشام. طبعا هو لما يطلع من حائل شمال يعني قريب من الشام ليس بعيدا، يدخل الأردن وغيرها، خلاص يصل إلى الشام يعني. فأقبل جيش المسلمين فما وجد مقاومة، وصار بينهم وبينهم شيء من الحرب الصغيرة وكذا، ورجع الجيش إلى المدينة. بقي الرجل في الشام، ما طاب له المقام هناك، ما طاب له المقام، يعني رجل عربي ومن شيوخ العرب، متعود مجالسه مجالس عرب ومروءة وكرم وأشعار وبلاغة، أجلس مع أعاجم صح دينهم مثل دينهم لكن لا يفهم لغتهم ولا يدري ما يقولون. وترى كان العرب يعتزون بعروبتهم حتى أيام الجاهلية، قبل أن يكرمهم الله أكثر وأكثر بالإسلام، يوم جاء الإسلام عزهم أكثر. فهذا مثل جبل ابن الأيهم، جبل ابن الأيهم كان ملكا من ملوك الغساسنة، والغساسنة كما تعلمون هم عرب نصارى. فجاء وأسلم، جاء في خلافة عمر، ففرح به عمر واستبشر ورحب ودخل الرجل في الإسلام وفرح به عمر فرحا كبيرا. فلما جاء إليه وأراد أن يطوف بالكعبة أرسل معه عمر يعني ناس حاشية من باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، يعني الشخص اللي له مكانته عند قومه، الإسلام يزيده عزا واحتراما لا يهينه يعني. فأرسل معه ناس وهو يطوف حول الكعبة لابس جبة طويلة، وطئ على طرف جبته أعرابي، رجل أعرابي بسيط، فالتفت إليه جبله وقال كيف تطع على جبة الملك؟ قال يا أخي احنا في الطواف، لبيك اللهم لبيك، يا أخي أنا ما انتبهت لجبتك. فصفعه على وجهه، قالوا صفعة يعني أثرت في وجهه وأنفه، واضح عليه أنه يعني جاي كف قوي. الرجل خلص الطواف وراح لعمر، قال يا عمر تشوف وجهي؟ قال لي بسم الله عليك. قال الله جبل من الأيهم صفقني كف، ضربني على وجهي صفعة كاد أن يطير أنفي، خذ لي حقي منه، احنا في حرم الله. فدعا عمر جبله، قال ارسلوا الجبله، وجاء الجبله. قال يا جبله يعني عفوا انت صفعت الرجل وفي الحرم بعد، ما في حكومه، ما في امير مؤمنين، ما في قضاة. فقال قد وطئ على ردائي. قال واذا وطئ على ردائك تصفعه؟ اوطأ على ردائه، طأ على ردائه مثل ما فعل. بعدين في امير مؤمنين، في حاكم، ما عندك يا جبل إلا أحد شيئين، إما أنك ترضي الرجل وإما أنه يصفعك. قال يصفعني وأنا ملك وهو سوقه؟ قال هذا حكم الله. قال طيب أمهلني إلى غد. فلما كان من الليل حمل جبلة متاعه وأهله ورجع إلى الشام. ورجع إلى الشام، ما راح للغساسنة ربعه العرب النصارى، لا راح شمال إلى هرقل وإلى، وجلس بين النصارى الأعاجم، وهو سيد قومه العرب، متعود مجالسه مجالس عرب، طبيعتهم ويعني طريقة حياتهم وطريقة مجالسهم وثقافتهم هذا موجود. يعني تجد بعض الناس أحيانا لو يكون متربي بين عرب ولهم ثقافة معينة ومجالسهم لها طبيعة معينة وطريقة بيوتهم وطريقة طعامهم وطريقة جلساتهم، ثم تقول له روح اسكن مثلا مع أعاجم، ما يرتاح، يقول يا أخي ما عرفت أجلس معهم يا أخي، لا طريقة أكلهم ولا ثقافتهم ولا. فهو جلس هناك وعاد إلى النصرانية. فلما مضت أيام مل، وجعل يقول تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان عندي لو صبرت لها سبب، يعني لو أني تحملت خليته يعطيني لطمة ومشي الموضوع، تغمدني منها لجاج ونخوة. ويقول وما كان عندي لو صبرت لها ضرر، تغمدني منها لجاج ونخوة فبعت بها العين الصحيحة بالعور فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر ويا ليتني أرعى ويا ليتني أرعى الكذا بلجة وكنت سفيرا أو أسيرا في ربيعة أو مضر إلى آخر شعره. لكنه كان يتحسر يقول تركت تلك المجالس يا ليتني هناك. يقولون فبلغ شعره عمر فكأن عمر ندم على الحكم اللي حكم عليه، يعني قال لو أنني راعيت نفسيته والرجل توه داخل في الإسلام لو أننا أخذناه شوي شوي وأرضينا الرجل الأعرابي، يا الأعرابي هذا لو مسكه عمر على جنب وقال له معليش هذا بعير هدية لك إرضاء لك وهذه كذا من الدراهم بيرضى في الغالب يعني ولا لا، لن يقول لا ما أبغاه إلا أعطيه كف البعير والفلوس أحسن لك من الكف. لكن عمر رضي الله عنه أراد أن يعني يطبق الشرع المباشر، فكأن عمر رضي الله عنه ندم يعني قال لو أننا أخذناه بالسهولة ربما كان هذا أسهل يعني في التعامل معه. فهنا عدي بن حاتم وصل إلى هناك فما طاب له المقام، ما تعود يجلس مع أعاجم ولا يفهم لغتهم ولا يدري ماذا يقولون ولا يحترمونه احترام قومه له، العرب يعرفون من أنت يا عدي بن حاتم ويكرمونك، هؤلاء ما يحترمونك يعني عادي عندهم أنت. فجلس وقيل إن أخته جاءت إليه وردته ثم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هنا يبدأ الحدث، دخل إلى المدينة فجعل الناس يقولون هذا عدي بن حاتم هذا عدي بن حاتم، يعني هذا اللي له مكانة. فأقبل ودخل المسجد، فلما دخل المسجد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه، فجاء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأرجو أن يأتي الله به فيضع يده في يدي، يعني كان يقول لا تضيق صدوركم على عدي ترى عدي بيجيبها الله ويضع يده في يدي إن شاء الله بيهتدي يعني. فأقبل عدي ودخل المسجد وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومد يده، فالتقط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه وصافحه ثم قال له من؟ قال عدي بن حاتم. فقال عليه الصلاة والسلام الفار من الله ورسوله اللي هربان من المسلمين، فسكت. فترك النبي عليه الصلاة والسلام كل الشغل اللي عنده وقام معه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ناس كثير يدخلون في الإسلام وهو مثلا مشغول بحديث مع أصحابه مشغول ببيان بعض الأحكام، يعني يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعدين يدفعه إلى بعض أصحابه خذه علمه الإسلام حفظه الفاتحة كذا، إلا عدي يختلف عن غيره. ولذلك يا جماعة ينبغي أن نفهم يعني بعض الناس أحيانا تلقى مثلا الجوال يرن واتصالات مثلا عادية مثلا على شيخ مفتي مثلا ولا أي واحد، ثم يتصل شخص مهم تلقى هذا الشيخ يرد نعم يا مرحبا الله يحييك ويعطيه الفتوى بعدين يقفل، فيقول الناس اللي عنده المسلمين عندك ليسوا سواسية، يعني اللي قبله ما لهم رب ترد على هذا عشانه مسؤول واللي قبله ما ترد عليهم. طيب السؤال هذا الرجل رد على هذا المسؤول عشان ايش؟ بكرة بيعطيه فلوس؟ لا يمكن ما فكر في فلوسه، بكرة يعطيه أرض ولا يعطيه سيارة هدية ولا يعطيه، يقول لك لا لكن هذا كريم قوم فأكرموه. الناس اللي لهم وجاهة يعني المفترض أن يكرموا لتقريبهم للخير لتقريبهم للدين أكثر، أن تصير علاقتهم بالمفتي وعلاقتهم بإمام المسجد وعلاقتهم بخطيبه وعلاقتهم بالداعية وعلاقتهم بالناصح أن تكون علاقتهم حسنة، حتى لو أراد هذا الناصح أو الداعية أو المفتي أنه يشفع عندهم لشيء يكلمهم في إزالة منكر معين كذا يكون له عليهم وجه ومدخل. ومثل مثلا لو واحد يمشي في طريق وجاء بعض الناس ربما من عامة الناس يريدونه في أشياء وهو مشغول، لكن لقيه بعد ذلك وجيه قوم ورئيس قبيلة وقال لي إليك حاجة فوقف معه ليقضي له حاجته، في هذا الحال هذا الأمر طبيعي ترى، ولا يقول أحد استغفر الله يعني عشان رئيس قبيلة واللي قبل تركتهم. نعم، لأنه رئيس قبيلة، لأن هذا لابد أن يقدر لأجل أن إذا أثرت فيه بالخير يكون هذا التأثير أوسع في من تحته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا عدي بن حاتم ترك كل الشغل اللي عنده وقام معه. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي مثلا اجلس حتى ننتهي من درسنا، لا، عدي ما تعود على مسألة اجلس حتى أخلص شغلي وألتفت إليك. هذا ملك في قومه، هذا ملك لابد أن يشعر أن الإسلام يزيده عزا ولا ينقص منه، أنه إذا دخل في الإسلام ازداد شرفا وازداد رفعة. ما يقول والله دخلت في الإسلام وأهانوني ولا التفتوا إلي وزال ما كان عندي مثلا من مقدار عند قومي. لا، الإسلام يقنع أكثر أن الإسلام يعزك ويرفعك ويعلي شأنك. ولذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام كل شغله وقام معه، وقام معه ومشى هو وإياه. ففي أثناء طبعا مشى بيوديه بيته الخاص. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا نظرت في سيرته المباركة تجد هذا ظاهرا، يعني احترام الأشخاص. مثلا ثمامة بن أثال كان رئيس لنجد، وبعدين أمسكه بعض الصحابة اليوم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم مثل الحرس حول المدينة، أمسكوه حول المدينة لابس إحرامه، فقبضوا عليه قالوا انت ايش عندك؟ قال أنا ذاهب أعتمر. ذهب تعتمر عند المدينة. الآن يا جماعة اللي بيطلع من الرياض بيأتي إلى مكة يحتاج يمر المدينة؟ ما يحتاج، أن تأتي من الرياض إلى مكة مباشرة، ليش تروح شمال جهة المدينة؟ قالوا له تعتمر، تعتمر وجاي جهة المدينة. من وين؟ قال أنا من نجد. يعني أنت لو من الشام ومررت على المدينة نمشيها لك، لكن جاي من نجد وتقول رايح للكعبة تمر على المدينة. فشكوا فيه لا يكون عين عليهم يعني جاسوس. فالمهم جاءوا وربطوه في المسجد، والقصة طويلة، لكن الشاهد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه تدرون من هذا اللي أتيتم به؟ قالوا من؟ قال قال هذا ثمامة بن أثال سيد أهل نجد. ترى جبت برجل ملك على قومه، رجل غير عادي. قال والله يا رسول الله ما عرفناه يعني. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى بالطعام لثمامة من وين؟ من بيته الخاص، من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، قال الطعام اللي يأكل الثمامة هو الطعام اللي يطبخ في بيتي أنا، اللي آكل منه أنا. وكل يوم يأتون لثمامة بطعام يقولوا له يا ثمامة ترى هذا اللي غدا النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هذا هو غداك. هذه تأثر هذه في ثمامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها مع غيره، لكن ثمامة هذا سيد قومه، هذا لو اهتدى يهتدي قومه مباشرة، مثل ما هو حاصل اليوم. اليوم بعض الدعاة الذين يذهبون مثلا إلى أفريقيا تجد أن يأتي إلى رئيس قبيلة ويعطيه هدايا ويعطيه كذا ويدعو للإسلام. إذا أسلم رئيس القبيلة تكون قبيلته أحيانا 1000 ولا 5000 ولا 10 ولا أكثر، فتسلم القبيلة كلها لأن رئيسهم أسلم. ولذلك رئيسهم يسوى أنك تتعب عشانه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل رسالة إلى هرقل قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيون هم المزارعون من قومه، الناس البسطاء. فيقول عليه الصلاة والسلام ترى أنت إذا بقيت على كفرك بقوا على كفرهم وتأخذ إثمهم، وإذا أسلمت لك أجرهم لأنهم أسلموا بسبب إسلامك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدري، هو يتعامل مع رئيس قوم، فترك شغله وقام مع عدي. في أثناء الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم ماضي به إلى بيته الخاص، ترى ما قال عليه الصلاة والسلام والله سأمضي به إلى مثلا بيت أبي بكر وأوصل عنده ولا عمر، لا، أنت سيد قوم وأنت ملك على قوم، أنا بدخلك بيتي. شوف هذا من إكرام الداعية لغيره، هذا يؤثر فيهم في دعوتهم وفي جذبهم إلى الخير. في أثناء الطريق وقعت ثلاثة مواقف. الموقف الأول كان في امرأة ضعيفة واقفة عند المسجد تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم يطلع لتتحدث معه. طبعا المسجد يدخله النساء يصلين وكذا، بس صعبة تجي وتقطع عليه درس وتقول يا رسول الله أبغى منك شيء. فلما خرج معه عدي، وعدي يرى أن الرأسين متساويان، أنا ملك على جبال طي وحايل وما حولها، وهو ملك على المدينة وما حولها، ما بيننا فرق، أنا على دين سماوي النصرانية وهو على دين سماوي الإسلام، أنا عندي كتاب مقدس الإنجيل وهو عنده كتاب مقدس القرآن. يرى أن الرأسين متساويان، يعني أنا من أقل منك يعني. فمشيا وإذا المرأة تقف في الطريق، يا رسول الله لي إليك حاجة. قال ما حاجتك؟ قالت يا رسول الله، وقرب منها وترك عدي وقف معها. قالت أنا ضعيفة وأنا سيدي يتعبني في شغل البيت وأنا كذا، وأنا أريدك تشفع لي عند السيد عشان كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، وأطالت الكلام وأطال الاستماع، والشمس فوقهم. عدي اللي عرف هرقل وكسرى وقيصر جالسهم وعرف أخلاقهم وطريقة تعاملهم، جعل ينظر ثم قال والله ما هذه أخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء. التواضع هذا وهالوقوف مع هالمرأة في هالشمس، هذا أخلاق أنبياء، هذا مثل ما قرأنا عن عيسى وموسى وغيرهم. ما أنا خالطت هرقل وقيصر وكسرى وغيرهم، ما وجدت عندهم هذه الأخلاق. ها هذه، ما هذه أخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء. ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم ومشى. وإذا برجل آخر، الموقف الثاني، رجل قال يا رسول الله يا رسول الله، فأقبل، ما عندك؟ قال يا رسول الله قطعت علينا الطريق، أشكو إليك قطع الطريق يا رسول الله، المدينة أعداءنا حولها كثير، ما يستطيع الواحد يمشي مسافة يسيرة إلا يقطعون عليك طريقك، تروح تجارة يقطعوا عليك الطريق، تروح ترعى غنم يقطعوا عليك الطريق، يا رسول الله أشكو إليك قطع الطريق، يعني المسلمين صايرين ضعفة ومساكين. طبعا غير مناسب أن عديا يسمع هذا الكلام، صح؟ الآن أنا أبغى أرغبك في الإسلام وأقربك له، ما يصلح تسمعون الشيء يدله أن الإسلام محارب والإسلام كذا، ما يصلح، ولا لا؟ مفترض تعطيه محاسن الإسلام، وإذا استقر الإيمان في قلبه قلت له لا كتر الإسلام يعاني من كذا وكذا. هذا مثل مرة كنت في أحد البلدان، وقال لي واحد من الشباب، خطبت الجمعة أنا ذهبت أخذ دورة إنجليزي يعني، فصلى معي واحد من الطلاب، وقال فيه شخص معنا دائما يعني يدعو يعني يسأل عن الإسلام، وأحيانا يسب الإسلام، وأحيانا شخص فرنسي يعني جاي أيضا يدرس إنجليزي في بريطانيا. فالشاهد قلت له خلاص تعالوا لي في المعهد وقت الظهر، يعني عندنا ساعة تقريبا نتوقف فيها للصلاة وللغداء. فالشاهد جاء وجلست معهم في المكتبة، وأخذت أتكلم مع ذاك الشخص عن الإسلام، وأقول له الإسلام يعني يدعو للخير ويدعو للصلاح ويدعو للتقوى، وطبعا هو الشخص كان فتاة ليس شابا يعني. فكنت أتكلم معها عن الإسلام كيف كرم المرأة والإسلام، فقال لي هو بالعربي أنه جالس جنبي، أنا كنت أتكلم معها إنجليزي يعني، فهو جالس جنبي قال قل لها الخمر حرام، قل لها. قلت إن شاء الله بقولها يا ولدي، بس زين ما قالها بالإنجليزي، قالها بالعربي يعني. قلت إن شاء الله. قلت والإسلام يا بنتي كرمك، والإسلام عندنا شيء اسمه الزكاة، الفقير ما نتركه لوحده وكذا وكذا. قال قل لها رمضان بعد شهرين تراها بتصوم، قل لها وما يدن هنا إلا 10 في الليل. قلت يا أخوي ذكر الله، الله يهديك. طيب إن شاء الله، هي ما تدري وش تظنه قاعد يعطيني يعني أمور مرغبة أكثر وأنا أترجمها لها. فقلت فأقول يا بنتي كذا وكذا وكذا، وهي فعلا في عمر بنتي يعني، كانت يا بنتي كذا وكذا وكذا. بعدين قال قلها في حجاب، كلها في كذا وكذا. طبعا هذه الأشياء من الدين، لكن أنت لما تعطي الشخص الأشياء ربما التي الشيطان يوسوس له ويصعب له الإسلام بسببها، وإلى الآن ما استقر الإيمان في قلبه، ربما لا يقبل. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول كان أول ما نزل من القرآن صفة الجنة وصفة النار وصفات الله، تقول حتى إذا استقر الإيمان في القلوب نزلت الأحكام. تقول ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تسرقوا لما أطاع الناس. شوف كيف الدين حتى ترتب. لذلك السور المكية تجد أكثرها تتكلم عن تعظيم ربنا جل وعلا وعن صفة الجنة وصفة النار. الأحكام جاءت بعد الهجرة إلى المدينة. الصوم مثلا متى شرع؟ في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعدما هاجروا وجلسوا لهم سنة ونص سنتين نزل أحكام الصوم. الزكاة ما نزلت إلا متأخرة، الحج ما نزل إلا متأخر، الصلاة هي التي نزلت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات أيضا. ترى أول الإسلام ما كان فيه حتى صلاة. الإسلام إيش في البداية؟ بس أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن هذه الأصنام ضلال وفجور، بس لا تراك أسلمت، لا عليك صلاة ولا صوم ولا حج ولا حجاب ولا إلى آخره. الحجاب ما نزل إلا متأخرا في المدينة. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فهو أصلا حتى الإسلام جاء بالتدريج. فالمقصود أن عديا واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الرجل يا رسول الله أشكو إليك قطع الطريق يا رسول الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لك كم كلمة يعني كذا ورضاه بها وذهب الرجل. مشوا قليلا وإذا رجل آخر يا رسول الله يا رسول الله. نعم. وقف بين يديه. يا ليته قال يا رسول الله عندي أموال زايدة أريد أني أتصدق بها، ولا يا رسول الله أنا عندي أرض لا أحتاج إليها بعطيها للمسلمين. قال يا رسول الله أشكو إليك الفاقة والفقر، يا رسول الله أحدنا لا يكاد أن يجد طعاما يأكله، يعني دبرنا ذبحنا الجوع. طبعا أيضا غير مناسب أن عديا يسمع هذا الكلام. أنا الآن المفترض أني أدخل في الدين، الدين القوي، الدين اللي أهله أقوياء. كيف أدخل في الدين وأهله هذا يقول أنا فقير والثاني يقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلمتين وكذا ومضى. ثم مضى به صلى الله عليه وسلم إلى بيته. شوف هذا اسمه اهتمام الشخص اللي أمامك، اهتمام به يعني لنصيحته لدعوته. كون عليه الصلاة والسلام بنفسه يمسكك يا عدي ويمشي معك، هذه لها مكانتها يعني. فمضى به حتى وصل به إلى بيته. أنا أذكر الله يجعله في الجنة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. جئته يمكن عمري ذيك الأيام 19 أو ما بعد تخرجت من الجامعة يعني، أو تخرجت من سنة يمكن 20 21 كذا يعني الحدود هذه. ففي الطائف وسلمت عليه وهو طالع للمسجد، فسألته سؤالا. شوف الاهتمام، ما جاوبني ومشى، أمسك بيدي ثم مشى بي وهو ماسك يدي في يده. شوف هذه المسكة ذي مضى لها الآن أكثر من 20 سنة وإلى الآن كأن يدي في يده. هذا الاهتمام مؤثر ترى في الآخرين. وظل ماسكا يدي حتى وصلت يعني، وأجابني على السؤال وسألني عن نفسي وكذا حتى وصلت إلى المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال له، قال يوما لأصحابه من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات سيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة أنا. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فوضع أبو هريرة يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعدهن بيده لأبي هريرة. هذا الاهتمام. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم لعدي يعني اصطحابه معه إلى المسجد هذا اهتمام أيضا. الداعية يؤثر في الناس بهذا الاهتمام وهاللطف والرفق واللين والمحبة حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيته. شوف عاد الاهتمام الأكبر الآن، ودخل البيت، استأذن وأذن ودخل البيت. طبعا بيت النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن غرفة واحدة، هالغرفة الواحدة فيها ستارة، إذا جاء أحد غريب جلست عائشة أو زوجته وراء الستارة، وأحيانا تكون الزوجة غير موجودة، طالع عند أهلها، طالع عند بيتها الثاني، فتكون الغرفة فاضية له ولضيفه. فدخل صلى الله عليه وسلم وإذا ليس في البيت إلا وسادة واحدة، وكانوا يجلسون على الوسائد، ما هو بيتكئون عليها، يجلسون عليها، لأن الأرض صلبة وربما كانت حجارة أو كذا، أو حتى لو كان حصيرا يعني يحتاجون يجلسون على شيء شوي يعني مريح. فدفعها النبي عليه الصلاة والسلام إليه، قال خذ هذه فاتكأ عليها، قال لا بل عندك، في لو سادة واحدة اجلس عليها أنت، قال بل عندك، ودفعها إليه، قال بل عندك، حتى استقرت عند عدي وجلس عدي عليها. شوف هذا الإكرام مؤثر في الدعوة أيضا، الإكرام والاحترام للآخر هذا مؤثر. فجلس عدي عليها، فلما جلس عليها قال عليه الصلاة والسلام يا عدي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ قلت ليش ليش ليش كاره الإسلام ما تريده؟ فسكت، فقال عليه الصلاة والسلام إني أعلم أنه إنما يمنعك من الإسلام خصاصة تجدها في قومي. شوفنا فقراء مساكين وتقول إيش لي في هالدين اللي كل أهل فقراء، أنا إيش أستفيد لما أدخل؟ خصاصة تجدها في قومي، وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا. أنت لما تشوف ناس مجتمعين على شخص، هذا يصرخ وهذا يضربه وهذا يدفه، تقول يا أخي ليش تتألبون عليه؟ يقول أنت تشوف الناس متألبين علينا، مجتمعين علينا، من هنا فارس ومن هنا الروم ومن هنا قريش ومن هنا، وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا. سكت عدي، سكت أدبا، ولا في الحقيقة اللي يمنع من الإسلام هو هذا السبب يعني. فقال عليه الصلاة والسلام يا عدي هل أتيت الحيرة؟ قال لا، لكني أعرف موضعها، الحيرة مدينة في العراق. فقال عليه الصلاة والسلام لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي إلى البيت فتطوف بالكعبة ما تخاف إلا الله. يعني يا عدي سيأمن المسلمون ويكون للمسلمين هيبة، إلى درجة أن المرأة المسلمة تطلع من العراق وتتوجه للكعبة ما في واحد يتجرأ يلمسها. يقول عدي فقلت تطلع من الحيرة حتى تأتي إلى الكعبة، معناته ستمر وين؟ تمر بالرياض مثلا، تمر بشمال الجزيرة العربية، تمر بحائل ولا لا؟ يعني بقومه، هو يعرف ان قومه محيطين يعني ببلادهم، ما يمر احد اللي يجمركونه، يعني يقطعون عليه الطريق، ياخذون من شيء، كيف بتمر المرأة كده يعني سليمة؟ يقول فقلت في نفسي فأين عنها ذعار طي الذين سعروا البلاد؟ يخلونها قومي؟ قال في نفسه يعني. يقول ثم قال لي ولا تفتحن كنوز كسرى ولا تنفقن أمواله في سبيل الله. يقول فقلت كسرى، يعني كسرى ابن هرمز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهالكلام، هو حتى بيته ما في إلا وسادة واحدة يجلس عليها الضيف، يتكلم بهالكلام وهو قبل قليل ناس يقولون نشكو إليك الفاقة ونشكو إليك الحاجة وقطع الطريق، ويتكلم عن كسرى. كسرى يا جماعة اللي كان يملك فارس والعراق وما حولها وكل الديار هذه. فيقول عدي فقلت كسرى بن هرمز، كسرى ما غيره هذا يعني، كسرى بن هرمز. قال كسرى بن هرمز ولا تنفقن أمواله في سبيل الله. يقول فسكت، ثم قال ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها. سيغتني المسلمون إلى درجة أن الواحد يطلع بزكاته يقول يا جماعة فيكم أحد محتاج؟ قالوا والله كثر الله خيرك، لا والله الحمد لله ما نحتاج صدقة. طيب فيكم أحد عليه دين؟ قالوا لا والله جزاك الله خير، لا والله ما علينا دين. فيكم أحد لا يجد من يأخذها؟ أنت تشوفهم الآن يقولون نشكو إليك الفاقة، سيأتي وقت الإسلام يا عدي الله يوسع المسلمين. يقول عدي سكت، هو يتكلم عن أمر غيبي ما أقدرني أعترض عليه، سكت ما أقدر أقول له لا لا لا مش صحيح، إيش دراك إنه غير صحيح، هذا أمر غيبي. يقول ثم قال لي فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ إذا أنت خايف من الفقر وغيره علمتك إيش مستقبل الإسلام، إيش أنت فار من لا إله إلا الله؟ قال إني على دين. الآن صار الحوار ديني، ما هو بحوار اقتصادي وعسكري، حوار ديني. قال إني على دين، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك. أنت الآن تدعي أنك على دين ما تبغى تترك دينك، طيب ناقشك في دينك، أنا أعلم بدينك منك، ألست ركوسيا؟ الركوسية يا جماعة ديانة نصرانية مشربة بشيء من المجوسية، مذهب يعني. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له ألست نصرانيا، لا لا، جاب له المذهب الصغير اللي هو عليه. يعني أنا أعطيك مثال، لو أنك التقيت بقسيس في دولة من الدول فقال لك لماذا لا تتنصر؟ فقلت له إني على دين، فقال لك مثلا، لم يقل لك ألست مسلما، لا تجاوز هالمرحلة، ولم يقل لك ألست سنيا، لا برضو تجاوز هالمرحلة، قال لك ألست حنبليا أو شافعيا أو كذا، بتقول في نفسك أوف هالقسيس جايب خبري، يعني ما قال لي ألست مسلما ألست سنيا، لا جايب المذهب الفقهي اللي أنا عليه، معناته أنه عارف ديني صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ألست نصرانيا، لا تعدى هالمرحلة، قال له ألست ركوسيا؟ يقول فتضعضعت لها، قلت وش هذا، هذا جايب خبري، نعم أنا ركوسي. فقال له فإنك إذا غزوت مع قومك تأكل فيهم المرباع، أليس كذلك؟ المرباع هو إذا غزا رئيس القبيلة يأخذ ربع الغنيمة 25%، تأخذ المرباع؟ قلت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام فإن هذا لا يحل لك في دينك. شف أحكام دينك الركوسية، ترى هذا حرام عندك صح؟ بدأ يفتيه يا جماعة على مذهبه، مو على مذهب الإسلام، من شدة معرفته بمذهبه قال فإن هذا لا، كأنه يقول له أنت الآن تترك الإسلام من شدة تعظيمك لدينك، طيب طبق دينك قبل لا تقول لي أعظم ديني، قبل لا ترد الإسلام طبق دينك صح. ألست ركوسيا؟ قال بلى. قال فإنك إذا غزوت مع قومك تأكل المرباع، صح؟ قال صح. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك، صح؟ يقول فقلت صدقت وتضعضعت لها، نزلت رأس فعلا، أنا أدعي بس أني نصراني نصراني، ولا في الحقيقة ما أطبق النصرانية. وبالمناسبة ترى إلى اليوم تطبيق النصارى للإسلام قليل جدا، لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر. كثير من البلدان اليوم النصرانية هي في الحقيقة علمانية ليست نصرانية، يعني النصرانية الحقيقية المتعلقة بالطعام والشراب واللباس والصلوات والتعامل في الأحكام الطلاق والزواج وغيره لا يطبقونها، لا تطبق. بل اليوم حتى الصلوات، ما يعني إذا نظرت في إحصائياتهم تجد أن عددا كبيرا من البلدان النصرانية يقول لك والله قبل 50 سنة كان عندنا مثلا 10,000 كنيسة، اليوم لا يوجد إلا 1,000، وين راحت 9,000؟ أغلقت، حولت مساجد، حولت مدارس، حولت صالات كذا. يقول لك والله عندنا 100,000 كنيسة قبل كذا، طيب واليوم؟ اليوم ما عندنا إلا 60,000، وين راحت 40,000؟ بينما تعال إلى أي بلد مسلم مهما كان ضعيفا قل له قبل 50 سنة كم مسجد عندكم؟ يقول لك والله عندنا 1000. اليوم كم عندكم؟ يقول والله اليوم عندنا 10,000. ولا لا؟ تعال إلى جدة، والله قبل 20 سنة كم فيها مسجد؟ والله فيها كذا. اليوم كم فيها؟ ربما العدد تضاعف 4 ولا 5 مرات. تأتي اليوم إلى أعداد من النصارى، اسألك كم مرة دخلت الكنيسة في حياتك؟ اسأل، إذا سافرتم اسألوهم، يقول لك ما عمري دخلت الكنيسة في حياتي. تعال اسأل المسلم اليوم، أي مسلم مهما بلغ من سوءه ويمكنه أيضا تارك للصلاة واقع في أمور، اسأله كم مرة دخلت المسجد في حياتك؟ يقول يا أخي ما أعدها، لا والله دخلت صح، أنا ما أصلي في المسجد، وحتى يمكن ما أصلي في البيت، لا والله قد دخلت المسجد. العام الماضي صليت العيد، وقبل 2 شهر صليت جمعة، ومرة مات أبوي ودخلت وصليت عليه، وكذا مرة. ما يوجد مسلم إلا دخل المسجد، حتى لو كان ربما عليه من التقصير ما عليه، لكنك تجد ربما الأعداد الكبيرة جدا من النصارى يقول لك والله ما دخلت. ولذلك ما سمعنا يوما بمسجد بني وبعدين قالوا والله المسجد صراحة صار ما له داعي، حولوا المسجد سوبر ماركت. قد سمعتوا؟ ولا قالوا والله المسجد صار أكبر من اللازم، اقسموا المسجد وحطوا الباقي مدرسة روضة أطفال. ما سمعنا، دائما المساجد تبنى ثم يقال إيش؟ عملوا توسعة. أما الكنائس فعدد كبير منها، أنا أتكلم على الواقع اليوم، تجد أنه يقول لك والله الكنيسة بنيت بعدين جلست مقفلة لمدة 10 سنوات، وبعدين أهل الحي اشتكوا وقالوا لابد يستفاد من المبنى وكذا، وبيعت على كذا وكذا، او حولت كذا، ولا قدموا على وزارة كذا وقالوا حولوها مدرسة، ولا اي نشاط اخر. هذا موجود بكثرة. ولذلك منذ القديم، شوف، الدين اللي ما يتوافق مع فطرتك ولا يقبله عقلك قبولا تاما، ما تجد انك تستطيع انك تتمسك به. اما لما تأتي عند الاسلام لا يختلف وضعه. اليوم في مجموعات من النصارى يتمسكون بالنصرانية القديمة، مثل الآميش في أمريكا مثلا، النساء عندهم محجبات، يعني ما عندهم زنا، الخمر حرام عندهم، الخنزير حرام عندهم، اللي هي الأصول. يعني عيسى عليه السلام الآن قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لما ينزل عيسى بن مريم ماذا يفعل؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير، لأن كان يقول لقومه أنتم غيرتم ديني. الصليب هذا إيش؟ يكسره. الخنزير اللي تأكلونه أنا قايل لكم إنه حرام، ويقتله، يكسر الصليب ويقتل الخنزير. هذا يدلك على أن النصارى منذ القديم كان عندهم أنواع من التفريط في التمسك أصلا بأصول النصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام. هرقل لما وصله كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لدحية الكلبي بعد ما تحاور معاه شوي، قال خذ الكتاب اذهب به للقسيس الأكبر، الأسقف الأكبر. الأسقف الأكبر هذا ما يأتي عند هرقل، هرقل هو اللي يروح عنده. الأسقف الأكبر هذا هو اللي عين هرقل ويفصله، وكان اللي عند هرقل مجموعة من القساوسة الصغار يعني بس. أما القسيس الأكبر، الأسقف الأكبر، لا، هذا الحالة، هذا ممنوع اللمس. فأخذ دحية الكلبي كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ومضى إلى الأسقف وأعطاه إياه، وقال لهذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقرأه الأسقف وقرأ الآية اللي موجودة فيه، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء، الآيات. فقبله، قال هذا والله النبي الذي أمرنا باتباعه، مثل ما جاء معنا سابقا في قصة سلمان رضي الله عنه، إن كل قسيس يقول له ترى فيه فلان اذهب، بعدين الأخير قال له فيه نبي بيطلع اتبعه. فذهب الأسقف بالكتاب إلى هرقل، أول مرة يدخل على هرقل، وقام هرقل وعظمه، الأسقف نفسه جايني، قام هرقل وعظمه وأجله، ثم قال يا هرقل ترى هذا هو النبي الذي أمرنا موسى وعيسى باتباعه، خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فانتزع الأساقف سكاكينهم وسيوفهم وقتلوه. فخاف هرقل، قال أنا أسلم يصير لي زيه. ف فهم كانوا في السابق أصلا يعني كما قال الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق. هذا الكلام عن اللي أسلم من النصارى مثل النجاشي ومثل غيره اللي عرف الحق واتبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي يقول أنا أعلم بدينك منك، ألست ركوسيا؟ قال بلى. قال طيب أنت تأكل مربع في قومك، هذا حرام عندك. إذا أنت بتمسك صح في دينك ولا تريد تغيره تمسك، أما أنت تتبع دينك على حسب هواك. يقول فلما قال ذلك قال فإن هذا لا يحل لك في دينك، تضعضعت لها. قال ثم قال فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله أو تعلم من إله أعظم من الله؟ قال فقلت فإني حنيف مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرح يعني استنار وجهه، يطلع من وجهه نور، اللهم صل وسلم عليه. يقول إذا فرح استنار وجهه حتى كأنه فلقة من قمر، كأنه قطعة من القمر. يقول فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم الرجل، أسلم بناء على قناعته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معه أسلوبا في الدعوة الفردية، في إكرامه، في التلطف معه، في جذبه إلى الخير، في الرأفة به والرحمة والرفق واللين وغيره، حتى تغلغل الإيمان إلى قلبه ودخل الرجل في الإسلام. طبعا عدي رضي الله عنه طالت به حياته حتى فتح المسلمون مكة، ومضت السنين يعني، وكان ممن فتح كنوز كسرى عدي نفسه. فكان يحدث أصحابه بعدما شاخ وكبر، يقول لهم، يحدثهم بالحديث، بعدين قال لهم وقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، بعدين قال لهم ولئن طالت بكم حياة لترون ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها. قيل هذا وقع في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فاض المال، وقيل سوف يقع خلال يعني الفترات القادمة التي تأتي. فالمقصود من هذا أن عدي رضي الله تعالى عنه استعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب الرائع الذي استطاع به أن يقربه إلى الإسلام.